والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس 35 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحاديث الفتن والملاحم، ومع الحديث 32 لسه ما زلنا في الحديث 32 وإحنا في الدرس رقم 35، وما زلنا في قصة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الدرس رقم 3 في هذه القصة. وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوارين من ذهب في يديه فكرههما ونفخهما فطارا. فأول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالكذابين يخرجان ثم يقضي الله عليهما. عشان الوقت ما يضيعش معانا بقى وننتهي من هذا الموضوع، الحديث رقم 32 اللي بدأنا فيه في اللقاء الماضي ووقفنا في نصفه نبدأه من الأول لنأخذ منه الدروس والعبر، فإن فيه دروسا عظيمة نتعلمها لمن أراد أن يتعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن أراد أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له ومنهجا وطريقا يسير عليه ويعيش في نور الله في الدنيا والآخرة. فمن أراد الفلاح والنجاح والنور والهداية والثبات على الحق والاستقامة على الرشد فعليه بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا الأسود العنسي ظهر في زمن النبي وادعى النبوة في زمن النبي ومات في آخر عمر النبي أو عند وفاة النبي. مسيلمة الكذاب ظهر في زمن النبي وجيه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، جايب معاه وفد كبير وجاي يطلب من النبي يقول له أنا هدخل معاك الإسلام واتبع دينك ودعوتك، بس توصي لي إن أنا أبقى نبي إيه من بعدك، إما تموت أبقى نبي من بعدك. وطبعا مسيلمة ذكرنا في الدرس اللي فات إنه هو ادعى النبوة بعد ذلك، وادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل إلا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. فالمهم هو جاي بقى ناس كتير وجاي لسيدنا النبي محمد، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تابعته. يعني أنا هتبع محمد بس بشرط. إيه هو الشرط؟ إن هو يوصي بالنبوة لي من بعده. شغل مرياسة بقى، مش إيمان حقيقي، ده هي تركة وبنقسمها مناصب وكراسي. دنيا ومتاع ليس إيمانا حقيقيا، ليس إيمانا مستقرا في القلب ولا يقينا ثابتا، إنما هو دين مغموس بالدنيا. وكل من أراد الدنيا، كل من أراد الدنيا واتخذ الدين طريقا لدنياه لن يوفقه الله. كل اللي يطلب الدنيا بالدين لن يوفقه الله، لأن الدين يطلب من أجل الدين، دين الله ينصر من أجل أنه الحق. الله لا يريد له شركاء. من أراد أن يعمل لله وأن يطلب الأجر والثواب من سيده ومولاه فليعمل، فالله غني حميد وسيغنيه الله عز وجل. أما من أراد الدنيا مع الدين فلن يبارك الله له لا في دين ولا في دنيا، هؤلاء لا يفلحون. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: وقدمها في بشر كثير من قومه. جاب بقى إيه؟ ناس كتير قوي وراه عشان يبين للنبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم، يبين للنبي قوته بقى، وأنا وراي أتباع وراي رجالة، وإن كنت هتوصيلي وإن هنقسمها مع بعض أنا بص الناس دي كلها هتمشي وراك وهتتبعك. خلي بالك أو من النقطة دي لأن احنا هنحتاجها. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله قطعة من جرير، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. النبي بقى جه عليه وكان في إيد النبي إيه؟ جريدة أو حتة من جريد، حتة كده صغيرة من جريد مسيكة النبي في إيديه. خلي بالكم معايا عشان نتعلم من رسول الله. تعالوا بقى الدرس الأول، كل جملة كده هناخد منها درس عظيم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده هنقوله بقى لمين؟ للي هم بيميعوا، يقول لك إيه دلع الدين كده وروقه كده وخليه دين سبور ومدرن عشان نراضي اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والشيعة والشيوعيين ونراضي الدنيا كلها، ويبقى دين متوازن مع الجميع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو سألتني هذه القطعة، انت بتسألني النبوة بتقول لي الدين النبوة من بعدك، ده مش النبوة، ده انا مش هديك النبوة، لا، ده انت لو سألتني هذه القطعة لي قطعة الجريد، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. تديك نعم إيه؟ هي الجريدة لو ادها له حرام هي تمثل عقيدة؟ لا، وإنما هي هذا الكلام كناية عن أن ثوابت الدين لا تنازل فيها، عن أن ثوابت الدين وأصول الملة وقواعد الإسلام لا يجوز للمسلم الحق أن يتنازل عن قيد إن أنمله ولا عن ذرة من دين الله تبارك وتعالى، لأن أهل الباطل لن يرضون عنك وإن تنازلت عن كل شيء. متى يرضى عنك أهل الباطل؟ إذا تنازلت عن دينك بالكلية وخلعت ثياب الإسلام ولبست ثياب الكفر وأعلنت كفرك وباطلك صراحة. أما إن تنازلت عن 90% من ثوابت دينك وظللت تحمل اسم الإسلام فلن يرضوا عنك، لأن الله قال في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. يعني هتتنازل عن 90%، هتروق الإسلام، هتدلع الإسلام، هتشخلع الإسلام، هتميع الإسلام، هتتنازل، هتقول لهم هتحلل الحرام، هتعمل كل حاجة برضك وانت مسلم، انت وحش. بس بيخليك تتنازل، بيخليك تتنازل وخلاص. فعلمنا رسول الله أنه لا تنازل عن الحق ولا تهاون مع أهل الباطل، نحن لهم بالمرصاد، إما أن نبلغ دين الله كما أراده وكما أنزله من عنده وكما جاء به رسول الله محمد، وإما أن نهلك في طلبه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه لعمه أبي طالب لما جاء له وقال له يا ابن عمي يا ابن أخي إن المشركين أو إن قريشا يطلبون منك كذا وكذا وأن تكف عنه، قال والله يا عم إن ثبت عن النبي ففي السند ما قال، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى إيه؟ حتى يظهره الله، حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. إما أن يتم الله الإسلام في الأرض وإما أن نهلك في طلب الإسلام، إما أن يظهر دين الله في الكون وأن يحكم شرع الله في الكون، وإما أن يوارينا التراب، فتراب الأرض أولى بنا وبطن الأرض أولى بنا، فلقد انطوت الأرض على أفضل منا، لقد انطوت الأرض على أفضل خلق الله في الكون، انطوت الأرض على رسول الله، وانطوت الأرض على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وانطوت الأرض على الأبطال والرجال. ما قيمتنا أن نعيش نحن على الأرض؟ وما فائدتنا في هذا الكون إن لم نكن عمالا لله وخداما لدينه ومناصرين لشرع الله تبارك وتعالى؟ أما أن نبيع دين الله ليرضى عنا أهل الأرض؟ من أهل الأرض؟ من أهل الأرض ومن أهل السماء؟ من الكون كله بجوار الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ هل تملك المخلوقات شيئا؟ هل للملائكة شيء في هذا الكون؟ هل للإنس أم هل للجن؟ أم هل للكفر أم هل لكل أهل الأرض وأهل السماء شيء في هذا الكون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، نحن لا نعيش في أرض أحد ولا نشرب من ماء أحد ولا نأكل من طعام أحد وليس لأحد في الكون علينا منة ولا فضل، إنما الفضل لسيد هذا الكون الذي خلقنا الذي أنعم علينا وأنشأنا من العدم. فلماذا نغير دينه؟ لماذا نبدل شريعته؟ لماذا نرضي الخلق ونسخطه؟ لماذا نتقرب إلى البشر ولا نتقرب إلى السيد الكبير العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. يبقى الدرس الأولاني إيه بقى؟ أهل الحق لا يميعون فيه ولا يتنازلون عن شيء منه، لا يميعون فيه. واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك، تقعد مع العلمانيين، تقعد مع الليبراليين، تقعد مع الديمقراطيين، تقعد مع الشيعة، تقعد مع مش عارف إيه، تقول لي تقارب بين الحق والباطل. لا، ده أنا هقول لك كلمة بقى جميلة وسمعني الصلاة على الحبيب محمد. يروى أن أمية بن خلف لعنة الله عليه في قبره لما كان يعذب سيدنا بلالا ويئس بقى عذبه عذاب أليم، وسيدنا بلال رضي الله عنه في الصحراء ويقول له قول بس كلمة، قول كلمة ترضين به ومش هنعذبك، ومحطين الصخرة على صدره ومعطشينه ومجوعينه ورميينه في في ايه في النار المحرقة في صحراء مكة. قال أمية بن خلف لسيدنا بلال بعد أن عذبه ويأس منه، اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي، قال بيقول لسيدنا بلال ايه، قل كلمة، قل ايه كلمة لا تخرج بها من دينك ولا تبعد عن ديني. تقول كلمة كده وسط، ما تقولش كلمة كفر صريحة، لا قول كلمة وسط ما تخرجكش من دينك وتقرب بها من ايه من ديني، يعني تراضي المسلمين وتراضي الايه وتراضي المشركين. كلمة لا تخرجك عن دينك، مش هنخرج عن الدين اهو، احنا ما خرجناش من الدين، لا تخرجك عن دينك ولا تبعدك عن ايه عن دينك. يرضى بها هؤلاء ولا تغضب هؤلاء، تراضي المشركين وما تزعلش من المسلمين، ما توحد الله. كلمة نص في النص، كلمة مش هتخرجك من الملة، مش تمييع وتدليع وتبويض وإفساد للملة وهدم لثوابت الإسلام عشان نرضي أعداء الملة ونظهر ان احنا ناس مسلمين حلوين، لا ده ركز قوي. فماذا قال له سيدنا بلال؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له، اسمع اوعى تنسى الجملة دي، قال له بلال رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله عنه. ولذلك كان سيدنا عمر كان يقول ايه، ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، ابو بكر ايه سيدنا واعتق، اعتق من بقى بلالا واعتق سيدا، اي والله العظيم سيدنا بلال رضي الله عنه. فقال له لأمية، ليس بين الحق والباطل إلا الباطل، ليس بين الحق والباطل إلا الإيه؟ ها؟ إلا الباطل. هتقول لي خليك في النص، النص ده هو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بين الحق والباطل إلا الإيه؟ إلا الباطل. هترقص تشتغل رقص زي اللي احنا بنشوفه في الزمن دي، يا ريتهم بقى بين الحق والباطل، إنما ينحذون للباطل ويهدمون أصول الملة ويغيرون الشريعة ويدمرون العقيدة من أجل أن يرضوا أعداء الله عز وجل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. طيب، ليس بين الحق والباطل إلا الباطل، ولا ينزل الحق قدر أصبع إلا إذا خرج من صفته. فخلي بالك، ليس بين الحق والباطل إلا الإيه؟ إلا الباطل. ده الدرس الأولاني عشان نخلص بقى الباب ده. يبقى لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. الجملة الثانية بقى، النبي محمد قال له إيه؟ ركز أوي معاي، ولن تعدو أمر الله فيك. لن تعدو أمر الله فيك، يعني يا مسيلمة مهما بلغ شأنك ومهما على أمرك ومهما ملكت من قوة، لن تصل إلى شيء إلا إذا قدره الله وأراده. لن تعدو أمر الله فيك. ولذلك ناخد هنا درس كبير قوي. أهل الحق يعتقدون أنه لا يكون شيء في ملك الله إلا إيه؟ إلا بمراد الله. لا يكون شيء في ملك الله إلا إيه؟ إلا بمراد الله. الخير والشر بقدر الله، الكفر والإيمان بقدر الله، الطاعة والمعصية بقدر الله، كل شيء يسير في الكون بمراد السيد. لا يند شيء عن علمه ولا عن قدرته ومشيئته وإرادته، فالكون كله في قبضته سبحانه وتعالى. لو استقر هذا الأمر واستقرت هذه العقيدة في نفوس المؤمنين أن كل شيء يجري في الكون بقدر الله، لن يميعوا ولن يتنازلوا، لن يتقربوا إلى أهل الباطل، لن يتزلفوا تحت مبدأ المصالح والمفاسد، يغيرون الدين بالمصالح والمفاسد، يبدلون الشريعة بالمصالح والمفاسد، يجلسون مع أهل الباطل بالمصالح والمفاسد، يقرون الباطل بالمصالح والمفاسد. إنه صنم يعبد من دون الله عز وجل. اسمع كده معايا وصلى على الحبيب. يبقى الدرس الثاني إبا أهل الحق يعتقدون أنه لا يكون شيء في ملك الله إلا بإيه؟ إلا بمراد الله. خدناها من إبا من قول النبي لمسيلمة: ولن تعدو أمر الله فيه. يعني لو جبت الجيوش الجرارة، لو امتلكت جيوش الدنيا وملكت أسلحة العالم وجئت بالإنس والجن قبيلة، فإنك يا مسيلمة لن تستطيع أن تصل إلى شيء إلا بإذن السيد الذي على العرش استوى. والله لو عقدتنا دي، والله من اتهز لحظة. إنما احنا بنتهز عشان قلوبنا تعلقت بالأسباب. تعال بقى للي بعده، صلى على الحبيب محمد. الجملة الثالثة، سيدنا النبي محمد قال له ايه: ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ولئن أدبرت يعني ولئن أعرضت وتركت اتباعي ليعقرنك الله، يعني ايه؟ ليقتلنك وليهلكنك الله. ناخد من هنا درس عظيم. ما تصلى على الحبيب. كل من أدبر عن طريق الرسول، الدرس بقى بيقول ايه؟ كل من أدبر عن طريق الرسول نهايته إلى الهلاك والدمار والخسران. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب مسيلمة إيه اللي جراله؟ قتله الله في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب النبي قال له: ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني هتقتل هتقتل يا مسيلم، مع أنه انتفش أمر وادعى النبوة وقاتل وعمل حرب رهيبة واحتاج إلى جيوش جرارة لمقاتلته وهز الدولة الإسلامية في زمن أبي بكر، بس في النهاية صدقت فيه نبوءة المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى دي معجزة ولا مش معجزة؟ أخبر النبي أنه سيقتل وقتل، أخبر النبي أنه سيقتل وقتل. فنهاية كل واحد يترك طريق النبي محمد الهلاك والخسران والدمار. خلي بالك معايا أول، ولذلك الرسول بيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أنا بعجل بس كده بسرعة، بنجيب الدروس عشان ما نطولش في هذا الحديث. يبقى كل الدرس الثالث: كل من أدبر عن طريق الرسول نهايته إلى إيه؟ إلى الهلاك والخسران. ناخدها من إيه بقى؟ ولئن أدبرت ليعقرنك الله. كل من أدبر، كل من اتخذ طريقا غير طريق النبي وأصحابه سيهلك ومآله إلى الخسران. ثم قال له النبي محمد اسمع الجملة الرابعة بقى اللي ناخد منها الدرس الرابع. قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. أنا أظنك يا مسيلمة إن أنت اللي أنا شفته فين؟ في المنام. ورؤيا الأنبياء حق وحي من عند الله، فأنت أرى أنك أنت الذي رأيت في المنام. طب النبي شاف في المنام السوارين من ذهب في إيديه فكرههما ثم قطعهما ثم نفخهما في إيه؟ فطارا، نفخهما فطارا. وهذا دليل قاطع على أن الباطل مهما قوي واشتد وامتلأ الأرض بأسرها فلا بد وأن ينفخ وأن يطير وأن يزول، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك الحضارة الأوروبية على وشك الزوال والانتهاء، والحضارة الأمريكية على وشك الزوال والانتهاء، والحضارة الروسية على وشك الزوال والانتهاء، ثم ستأتي الحضارة الإسلامية. والله وبالله وتالله، والله الذي لا إله إلا هو، لن يحكم الأرض قريبا إلا دين محمد، لن يحكم الأرض قريبا إلا ملة الإسلام، لأنه الحق ولأنه هو الذي ينفع الناس. إنه نور الله، إنه النور الذي جاء من السماء. النظام العالمي الجديد هو لا إله إلا الله. النظام العالمي الجديد إيه؟ هم بيولعوها دلوقتي وخلوهم يولعوه، هم هيولعوه، اصبروا عليه. الحضارة اللي هم عملوه هيحرقوها بنفسهم، هيولعوها بإيديهم، ربنا سلطهم على نفسهم هيولعوها بنفسهم، لأن دول ناس مخربين، ناس مجرمين، ناس مفسدين. أما رسول الله محمد فالله قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. يبقى نفخهما في إيه؟ فطارا. دي طمنك، ما تقوليش أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا النووي، كل هذه الأسلحة في قبضة السيد، لا تتحرك إلا بإذن الملك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يتحرك شيء ولا يسكن شيء إلا بأمر الواحد سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. ناخد من هنا درس إيه؟ وجوب اليقين فيما أنت عليه من طريق الحق. لابد يكون عندك يقين في اللي أنت فيه، اوعى تشك في طريقك. وجوب اليقين فيما أنت عليه من الحق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اوعى تتهز، اوعى تشك في اللي انت فيه. أهل الحق لا يشكون في طريقهم، أهل الحق. الإسلام، الإسلام، الإسلام يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام كلما حورب اشتد. إذا حورب إيه؟ اشتد. إذا حورب اشتد. الإسلام إذا حورب اشتد، وإذا ترك امتد. إذا حورب إيه؟ اشتد. الإسلام بيقوى بالحرب عليه، الإسلام بيقوى بالحرب عليه، الإسلام بيقوى بالحرب عليه، الإسلام يقوى بالحرب عليه. الإسلام كلما حورب اشتد، وكلما ترك اشتد امتد. طيب بعد كده قال له وهذا ثابت يجيبك عن الرسول، قال له ثابت هو يكمل معاك. وده يعلمنا ايه بقى؟ الدرس الخامس، جواز التعالي على اهل الباطل وتصغيرهم. النبي مرضيش يكمل معاك كلام، وقال له ايه؟ معاك ثابت صحابي هو يكمل معاك. وتعالى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الحق، قالوا عزة، يترفعون على أهل الباطل المجرمين المفسدين، لا يصغرون أنفسهم لهم، ولا يطأطئون رؤوسهم، ولا يشعرون أهل الباطل أنهم أذلة أو أنهم جبناء أو أنهم خائفون، بل يشعرون أهل الباطل أنهم أعزة وأنهم أهل حق وأنهم أتباع الأنبياء والرسل وأنهم على النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 33 في دقيقتين عشان نخلص الباب ده، من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. يعني احنا جينا الآخر، لكن يوم القيامة هنبقى ايه؟ في المقدمة. نحن الآخرون زمنا السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله: بينما أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب. هي نفس الرؤية اللي احنا قلناها بس رواية تانية يعني. فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، وقل جاء الحق وإيه وذاق الباطل. اتعلم، وقل جاء الحق وذاق الباطل. فما انتشر الباطل إلا بسبب غفلة أهل الحق. ما انتشر الباطل إلا لما غفل إيه؟ أهل الحق وناموا. فنفختهما فطارا. أهل الحق نايمين في العسل، أهل الباطل شغالين ليل من نهار، بل مكر الليل والنهار، شغالين ليل ونهار. أهل الحق مشغولين بلقمة عيشهم وبدنياهم. فانتشر الباطل وانتفش. ما انتفش الباطل إلا في غفلة أهل الحق. قال فأولتهما، قال النبي فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء، اللي هو مين؟ الأسود العنسي، وصاحب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة الكذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفخهما فطارا. يبقى ناخد من ده درس السادس، الدرس السادس والأخير ونختم به، نفخهما فطارا. اوعى تنسى الجملة ده، ايه نفخهما؟ يبقى الباطل ده ايه؟ والله الباطل زي الهوى. الباطل انت تشوفه جيوش جرارة، نووي، عابرات للقارات، مدمرات وصواريخ، لكنه هوى. ما انتفشوا وما انتشروا وما ملكوا الأرض بأسرها إلا لما غاب رجال محمد. ما انتفشوا وما ملكوا الأرض إلا لما غاب رجال محمد، لكنهم عندما ينفخون يطيرون، لا قيمة لهم أمام الرجال والأبطال. وسيأتون، سيأتي أهل الحق لينقذوا البشرية من الكفر والإلحاد والفساد والعناد. سيأتي أتباع محمد وأتباع الرسل ليملأوا الأرض بالحق والعدل والتوحيد والطاعة والطهارة والنقاء والنور والهداية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ ولو كره المشركون. فيبقى الدرس بقى ناخد أن الباطل ضعيف جدا ونهايته الزوال والهزيمة لا محالة، ولكن قد يطول ويعلو تم الباطل ممكن يطول شوية. آخر كلمة نقوله الباطل ممكن يطول شوية ليميز الله الخبيث من الطيب. ليه الباطل بيطول والحق ممكن يضعف؟ ليظهر الله معادن الناس، ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ومن تمس ومن دافع عن الدين لله ومن دافع عن الدين لنفسه وهواه. فاعلموا أن الحق منتصر، وأن الجولة القادمة للإسلام، وأن الله سيتم نوره بكم أو بغيركم، بكم أو بغيركم. ربنا مش محتاج لكم والله يا حضراء، الله غني عن العالمين. الإسلام منتصر، عايز تسجل اسمك في ديوان العمال والرجال اللي شغالين مع ربنا، اتفضل سجل اسمك. عايز تتولى، ان تستغني عن الله فالله غني عنك وعن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، وانصرنا على الباطل.